أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى علي زمان وأنا أقول أولاد المسلمين مع المسلمين وأولاد المشركين مع المشركين، حتى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنهم فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: فلقيت الرجل فأخبرني فأمسكت عن قولي. وعن حسناء بنت معاوية من بني سريم قالت: حدثني عني قال: قلت يا رسول الله من في الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود والوليدة في الجنة. وفي رواية قال: والموؤودة في الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه. قالوا: يا رسول الله، فكيف ما كان قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. أحاديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله في أولاد المشركين وأولاد المسلمين وأهل الفترة، وأهل الفترة يعني اللي كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والفترة هي حين فترة من الرسل، يعني عدم وجود رسل من عند الله سبحانه، ولكن عندهم بقايا شريعة كانت موجودة قبل ذلك. فأهل الجاهلية قبل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هؤلاء يقال إنهم أهل الفترة، يعني ما كانش عندهم رسول. والمسيح عليه الصلاة والسلام بعث إلى قومه من بني إسرائيل، لم يبعث إلى الناس كلهم. فكان في مكة بقايا التوحيد اللي من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أما موسى فكان لقومه خاصة، أما عيسى فكان لقومه خاصة، كل نبي كان يبعث إلى قومه إلا نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأرسل الخلق جميعهم إنسهم وجنهم. فعلى ذلك من لم تبلغهم الدعوة أو كانوا قبل الرسول في حال ما فيش عندهم دعوة، فيقول هؤلاء أهل الفترة. هنا من الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أتى علي زمان وأنا أقول أولاد المسلمين مع المسلمين وأولاد المشركين مع المشركين. يعني كأن ابن عباس في فترة من فترات كان يرى أن أولاد المسلمين في الجنة مع أبائهم، أولاد المشركين في النار مع أبائهم، الأطفال الصغار يعني. فضل على ذلك فترة يقول ذلك، بل هذا قد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لم يصح فيه حديث أن أولاد المشركين في النار، إنما غاية ما صح عنه صلى الله عليه وسلم نقال: الله أعلم ما كانوا عاملين، الله أعلم ما كانوا عاملين. ففهم البعض أنهم في النار مع أبائهم، وجاء تصريح منه صلى الله عليه وسلم قال: هم من آبائهم، ولكن ما جاش في أمر أنهم في النار، إنما جاء في القتال وفي التبييت، في القتال وفي التبييت، يعني قتال المشركين إذا هجم المسلمون على المشركين، وحصل اقتتال وحصل مات ناس في أثناء هذا الاقتتال، فمات من أولاد المشركين معهم. لا يجوز للمسلم أن يقتل طفلا صغيرا، ولا يجوز له أن يقتل امرأة، لكن إذا حصل تبييت بالليل وحصل اقتتال وفي الزحمة قتلوا لا شيء، لكن أن يتعمد أن يقتل امرأة لا تقاتل، أو يتعمد يقتل صبيا صغيرا لا يقاتل مثله، ليس للمسلم ذلك. يبقى هنا الإسلام يعلمنا آدابا حتى في القتال مع الكفار. فلما بيتوا ناسا من المشركين فقتل من ضمن من قتل بالليل أطفال المشركين، والمسلمون ما خدوش بلهم من هذا الشيء، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم من آبائهم، يعني الأمر إن ليس عليكم دية في مثل هذا الشيء، لأنهم لم يتعمد أنه يقتل الطفل أو كذا، لكن إذا حصل قتال بالليل ضروري حيحصل، إن يموت أطفال يموت نساء ضروري يحدث مثل هذا الشيء. فهنا لعل البعض فهم هم من آبائهم يبقى دنيا وآخرة، هم من آبائهم في الدنيا زيهم زي آبائهم من المشركين، كذلك في الآخرة هم مع المشركين. ولكن ابن عباس بيقول إنه بعد ذلك حدثه رجل عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، فليس لك أن تجزم عليهم أنهم في النار، فلذلك سكت ابن عباس ولم يقل ذلك. وده في حديث ابن عباس وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضرار المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، والمعنى إن لو كبروا صاروا رجالا الله أعلم بما كانوا عاملين، ولكنهم لم يصيروا رجالا، ماتوا وهم على هذا السن الصغير، يبقى لهم حكم آخر عند الله سبحانه. وذا اللي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ به في أحاديثه. من هذه الأحاديث حديث لحسناء بنت معاوية ابن من بني شريم تقول حدثني عمي قال قلت يا رسول الله من في الجنة؟ رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة، من يدخل الجنة؟ فقال النبي في الجنة، الأنبياء يعني في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود والوليدة في الجنة. المولود يبقى الصبي الصغير، وأطلق ما قالش المولود من المسلمين ولا من عيال المسلمين، ما قالش، يبقى كل المولودون، كل المولودين اللي ماتوا على يعني قبل الحنث قبل التكليف كانوا في الجنة. قال هنا بل أصرح من ذلك قال والمولود في الجنة والموؤودة في الجنة. والموؤودة والوأد هذا كان في المشركين، المشركون قبل الإسلام كانوا يائدون، فلما يقول الموؤودة في الجنة والله عز وجل يقول وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هنا قتلت في الدنيا وكانت تكون في النار في الآخرة بأي ذنب قتلت، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والموؤودة في الجنة، إذا معناه أولاد المشركين ما لم يكلفوا ما لم يبلغوا الحنث فيكونون في الجنة، وداء ما هو أصرح من ذلك. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رواه أحمد ورواه البخاري ومسلم أيضا، قال كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. في رواية لمسلم قال ما من مولود يولد إلا على هذه الملة، كل المولودين يولدون على هذه الملة يعني على الإسلام، على الإسلام. قال حتى يبين عنه لسان، حتى يعرب كما في رواية يعرب يعني يعبر عنه لسانه لغاية ما يتكلم، يعني يبلغ هذا الإنسان ويبتدي يتكلم هو عن نفسه بإرادته وباختياره، قد يقول هو نصراني هو يهودي هو كذا، لكن قبل ذلك وهو صبي صغير فهو في قلبه فطرة الإسلام وهو على هذه الملة وهذه الفطرة. ولذلك اليهود والنصارى كأن عندهم هذا الاعتقاد إن الولد مولود على التوحيد، فلذلك يحتاجون يقول حنعمد العيل، حنعمده كأنه لغاية ما بلغ هذه السنة هم يقول لا ما هوش على دينهم، يحتاجون هم يدخلوه في دينهم بعد ذلك ونحنوديه للأسيس عشان يعمده النهاردة أنه بلغ وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبره كل مولود يولد على الملة حتى يفعل به أبواه ذلك، يهودانه أو ينصرانه أو يمدسانه أو يشركانه. قالوا يا رسول الله فكيف ما كان قبل ذلك، يعني قبل ما يصير يهوديا بعد بلوغه أو نصرانيا. قال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني إن ما تخطش كثيرا في هذا الشيء، ما يجيش الإنسان يتكلم فلان هذا في الجنة فلان هذا في النار، الله أعلم بما كانوا عاملين. أيضا مما جاء في هذا المعنى من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودان ونصران ومجسان كما تنتج البهيمة هل تحسون فيها من جدعاء، يعني لما بتتولد البهيمة من بطن أمها هل بتنزل ناقصة؟ نقول لا ما بتنزلش ناقصة، وكان أحيانا قد يحدث هذا الشيء على سبيل البيان للناس، البيان لو شئنا لجعلنا كلك على هذه الصورة، الإنسان بيولد سليما له إيدين له رجلين، لكن لا يمنع أن أحيانا يطلع ينزل بثلاث إيدين، ينزل بإيد واحدة بس، ينزل برجلين، بخمس صوابع، ست صوابع، الغالب أن ينزل سليما، ولكن ربنا يرينا أحيانا آيات من آياته، لو شئنا لجعلناكم هكذا، لو شئنا لجعلناكم مرضى، لو شئنا لجعلناكم خدادا ناقصين، ولكن جعلناكم كاملين حتى تشكروا نعمة الله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا في الحديث يقول البهيمة تولد جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء، بتنزل مناخرها مقطوع ولا ودنها مقطوعة ولا أنتم تفعلوا فيها هذا الشيء؟ فيقول اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، الخلق ينزل على ما يريده الله سبحانه تبارك وتعالى من كمال، والإنسان يبدل بعد ذلك ويتلاعب فيما جاءه من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. في رواية قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه مثل زي إيه هذا الشيخ؟ قال مثل البهائم أو الأنعام تنتج صحاحة تنتج صحاحة فتكوى آذانها. هل نزلت ودنها مكوية؟ لا، كان أهل الجاهلية يفعلون هذا الشيء، يكوي ودنها، يقص ودنها علشان يجعلها سائبة، يجعلها بحيرة، يجعلها كذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الإنسان كذلك يولد على هذا الدين لغاية ما أبواه يغيران من دينه فيجعلان يهوديا أو نصرانيا ونحو ذلك. أيضا من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيحة أيضا، يقول الأسود بن سرية غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 غزوات، فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 غزوات، فيقول إن الناس في أثناء قتل مرة من المرات قتلوا الرجال وبعدين انداروا على الأطفال فقتلوهم، قتلوا الذرية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليهم، قال ألا ما بال أقوام قتلوا مقاتلة حتى تناولوا الذرية لتقتلوا الأطفال الصغار؟ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أوليس هؤلاء أبناء المشركين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أبناء المشركين. أنتم كنتوا إيه يعني؟ أنتم كنتوا إيه؟ فكان أهلكم مشركون، أنتم صرتم مسلمين، صرتم خيار الناس. لا، ما تقتلش الصبي الصغير، لعل هذا الصبي يبلغ ويصير مؤمنا، يصير صالحا، لا تقتل صبيا صغيرا. إن خياركم أبناء المشركين، إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها، يبين يعرب يعبر يعني، حتى يعبر اللسان عما في النفس، فأبواها يهودانها أو ينصرانها. قال وذكر كلمة ثالثة أو قال أخفاها الحسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ذراري المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام. يعني بشارة للإنسان اللي يموت له صبي صغير أو طفلة صغيرة، يقول له أنت يعني إذا كان في الدنيا أنت اللي بتربيه، هو الآن اللي بتربيه إبراهيم، أبوك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ملة أبيكم إبراهيم، فرح لأبيه إبراهيم، يكفر إبراهيم. إبراهيم لوحده لا، في رواية لهذا الحديث في عند أبي نعيم في أخبار أصبهان وعند الديلمي، وفي يكفلهم إبراهيم وسارة، يكفرهم يعني أطفال المسلمين مع إبراهيم وسارة. ده ذكر في هذا الحديث أطفال المسلمين، وإن كان في حديث آخر ذكر أو عنده وحوله أولاد الناس، قال وحوله حول إبراهيم في حديث سمرة، في حديث طويل ذكر فيه البرزخ وذكر الأطفال، فقال إنه إبراهيم معه أولاد الناس، يبقى أولاد المسلمين وأولاد المشركين كلهم طالما لم يبلغوا الحنس هم مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنهم مولودون على هذه الملة. قال هنا في رواية أبي نعيم يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يدفعوهم إلى آبائهم، يمكن الملائكة تأخذهم من إبراهيم وسارة يدفعهم، إلا كان إبراهيم وحده وسارة، حتى يدفعهم والله أعلم، حتى يدفعوهم إلى آبائهم يوم القيامة. يوم القيامة. من الأحاديث حديث لشرحبيل ابن شفعة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقال للولدان يوم القيامة ادخلوا الجنة. يقال للولدان يعني المسلم الذي مات له أطفال صغار يوم القيامة قبل الناس كلهم يقال لهؤلاء الأطفال ادخلوا الجنة. هيحصل إيه؟ هنا رحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. هو الصبي يعني كان بيعرف يتكلم ولا يفهم يقول إيه ولا صبي صغير مات وهو لسه مولود يعرف إيه، ولكن هنا الله يلهمهم أشياء بفضله وبكرمه وبرحمته سبحانه وتبارك وتعالى. فلما يقال ادخلوا الجنة قال فيقولون يا ربي حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا. لا مش دخلي، لما يدخل آباؤنا وأمهاتنا فيأتون، فيقول الله عز وجل ما لي أراهم محبنطئين. محبنطئين كأنها مأخوذة من التلكؤ، يعني متلكئين مش عايزين يدخلوا الجنة. ليه؟ والله أعلم سبحانه تبارك وتعالى بهذا. والله الذي يلهمهم ذلك سبحانه رحمة بآبائهم، يريد أن يرحم الآباء سبحانه تبارك وتعالى، فيقول ادخلوا الجنة، فيقولون يا ربي آباؤنا وأمهاتنا، فيقول ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم، فيمن عليهم سبحانه تبارك وتعالى خذوا آباءكم وادخلوا بهم الجنة. من الأحاديث حديث للأسود ابن سرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. يعني أربعة من الناس يحتجون يوم القيامة. هؤلاء الأربعة: رجل أصم أطرش ما بيسمعش حاجة خالص، لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل يعني فيه تغفيل شديد بحيث أنه ما بيميزش بين أشياء، يعني قبله متخلف عقليا يعني هذا، ورجل هرم يعني شيخ كبير وصل من السن أرزل العمر بحيث أنه لا يفهم ولا يعقل ما حوله، ورجل مات في فترة، ورجل مات في فترة يعني قبل الإسلام، قبل الإسلام أو قبل وجود نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، والفترة قلنا ما بين الرسولين. فأما الأصم يعني الأربعة يحتجون يوم القيامة. الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وما أسمع شيئا. يبقى هنا في إنسان به صمم، شيء مخصوص، شيء مخصوص إنه لا يفهم لا يعي ما بنش له. لكن لو أصم بس بيعرف يقرأ، لو أصم لا في لغة بالإشارة يفهم بها، ملوش عذر، ملوش عذر. لكن أصم ما فيش، لا هو بيعرف يقرأ ولا في لغة بينه وبين غيره إلا آكل وإشرب وكذا، هذا ربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فهذا يحتج يوم القيامة إنه يا ربي هتعذبني إيه، ما سمعتش، لا سمعت القرآن ولا سمعت السنة ولا عقلت هذه ولا عقلت هذه الأشياء. قال: وأما الأحمق فيقول ربي. الأحمق يمكن كلمة أحمق تطلق على الإنسان اللي في غباء، في غباء، ولكن مقصود هنا اللي في تخلف عقلي، متخلف عقليا، ولذلك هيحتج يوم القيامة يقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر. يعني كان متخلفا عقليا يمشي في الشارع والعيال يحذفوه بالطوبة غير عاقل، وليس معنى ذلك أن هذا شيء جيد أن الأطفال يحدفوا المتخلف عقليا بالطوب. في بلادنا بس تعمل هذا الشيء، في بلاد الكفار لا، يحترموهم جدا ويساعدوهم ويعلموهم ويهيئوهم ويعملوهم تدريب مهني على حالات عشان إنسان عندهم إنسان في المجتمع. لكن في بلادنا هنا الأحمق وكذا يضربوه بالطوب ويعمل أدي الحديث بيخبرنا بهذا الشيء. فيقول: وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. يعني واحد كان شيخا كبيرا في سن كبير جدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ أنه يفوت دماغه، تفوت ما يفهمش اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل معه في دينه عليه الصلاة والسلام. لكن لو شيخ وعقله ثابت يفهم، لا مكلف، هذا مكلف. وأما يقول هنا الذي مات في الفترة، يعني قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام، فيقول ربي ما أتاني لك رسول. وربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله عز وجل الآن يا ترى يدخلهم الجنة على طول هؤلاء ولا إيه الأمر؟ قال لنا لا، ربنا لا يظلم أحدا. طب دول لو دناهم عقول كان ممكن يعملوا إيه؟ هنا طب حنديكم أنتم الآن بكم عقول، الآن الامتحان يوم القيامة، هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، يبقى أمرهم مؤخر إلى يوم القيامة، لهم امتحان كما في هذا الحديث. فيقول يأخذ الله عز وجل مواثيقهم ليطيعنه، يعني لو أنا أمرتكم هتطيعوا؟ طب في الدنيا بتقولوا رسول، ما قالكمش رسول، طيب الآن ما فيش رسول، ما فيش واسطة بيني وبين، أنا الآن اللي بأمركم، هتسمعوا الكلام وتطيعوا؟ فيعطي عهود إنه أيوه هنطيع. طيب الآن الامتحان، ادخلوا النار، ادخلوا النار. يأمرهم أن يدخلوا النار اختبارا وامتحانا، اختبارا وامتحانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده، لو دخلوها منهم إلا يطيع الله عز وجل يدخل النار تكون عليهم بردا وسلام. إذا سمعوا الكلام دخلوا، اللي ما يسمعش الكلام يقول أنا بأمرك لم تنفذ، أمال مع رسولك تعمل إيه؟ يبقى تستحق أنت أن تكون في النار والعياذ بالله. في رواية أخرى لحديث أبي هريرة يقول: فمن دخلها كانت عليه بردا وسلامة، ومن لم يدخلها يسحب إليها. ومن لم يطع الله عز وجل معنى عصى ربه سبحانه في وقت يوم القيامة، ما فيش تكليف إلا في هؤلاء، امتحان لهؤلاء عشان ما يقولوش يا ربي لم يأتنا رسول، ما حصلش كذا الآن، طب شوفوا هتنفذوا ولا لا تنفذون هذا الشيء. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.